نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين ودجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني الحميد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نكشف في هذه المحاضرة ونفك شفرة السحر المأكول المشروب والمجدد في المنام على الإنس أو الإنسية مباشرة. وليس حديثنا في هذه المحاضرة على سحر الإنس عن طريق سحر قرينه، هذا السحر الذي لم يجد له أي راقم أو معالج مع تاريخ الرقية الشرعية عبر العصور. وصف لهذه المؤامرة بحذافيرها، وقدر الله عز وجل اليوم أن نخلع الستار على هذا السحر الملعون. ومن المعلوم والبديهي أن من يسحر بالسحر الباكول والمشروب المتجدد معه في المنام أنه يرى نفسه في المنام يأكل أو يشرب، وبين قوسين عندما نقول يرى نفسه في، فأي نفس أصلا التي أكلت وشربت السحر في منام ذلك الجسم؟ ثانيا يعني أو عند الاستيقاظ يقول لك أحس بطعم أكل في فمي، يعني في منطقة التذوق في اللسان. ومنهم من لا يرى أصلا أو يتذكر أنه عند استيقاظه أنه أكل وشرب في المنام، أو الذي يحس بحرقان وزيادة حموضة في المعدة عند الاستيقاظ، أو يرى نفسه شبعان عند الاستيقاظ وبطنه فيه انتفاخ كأنه كان يأكل، أو يحس بكبت في قلبه وضيقة في قلبه ونوع من الغثيان عند الاستيقاظ، أو يحس بانتفاخ في الكولون في الجهة اليسرى عند الاستيقاظ. ثم يتقدم يعني الانتفاخ هذا مع غرغرة في الأمعاء، جوعان ولا يستطيع الأكل أو لا يحس بالجوع، أو إذا بدأ يأكل يحس بغثيان، أو مثل الكرة يحسها عند الاستيقاظ في فم المعدة، وكل هذا إلى جانب خمول في الجسم وتفاقل مع صداع في الرأس، لأنه بين قوسين يعني من المعدة للدماغ يوجد عصب يعني صاعد مع المريء. إذا كانت أخلاط سحرية في المعدة فهي أبخرة تتصاعد مع العصب فيحس بدوران في الرأس أو ألم، يعني هذه عدة أعراض تبين أن الشخص سحر في منامه بالسحر المأكول والمشروب. الآن نبدأ بإذن الله عز وجل في توضيح هذا الأمر بدقة تجعل الملاعين لا يصدقون كيف لنا هذا ومن أين لنا هذا. وهذا نقوله لملاعين الإنس والجن، هذا عطاء الله عز وجل شئتم أم أبيتم. السحر المأكول والمشروب في المنام له شياطين مختصين، السحر المأكول والمشروب في المنام له شياطين مختصين به يسمى السنير، يسمى السنير. كلمة سنير مقتبسة من اسم سنارة، ومعروف السنارة تحمل طعم، وطعم الملاعين هو السحر. وهؤلاء الملاعين يرون أنفسهم صيادين، ونحن نصطادهم بإذن الله عز وجل كالفيران. هذا النوع من الملاعين المسمى سنير على هيئة نمور، وأغلبهم من الأرض الخامسة حضروا بالضبط في مكان في الأرض الخامسة اسمه أوطاد، اسمه أوطاد في الأرض الخامسة. وأغلب بواباته الكونية الأرضية التي يمرون منها لأرضنا هذه هي تحت كهف دجال الملعون. وبإذن الله وبفضل الله نقول البوابات التي كانوا يدخلون منها لأرضنا هذه. لكل مسحور بهذا السحر له ملعون سنير خاص به، لكل مسحور بهذا السحر له ملعون سنير خاص به. وأصف يعني خطوات السنير الملعون التي بها يتسلط على المبتلى بالسحر. الملعون سنير يخترق الصدر فوق القلب إلى القلب مباشرة. نتوقف هنا لنفهم ما يوجد في القلب ثم نكمل بإذن الله. النفس المطمئنة هي نفسها النفس العابدة الزاهدة، ولا أقول تسكن القلب، بل بدقة أقول تستقر في القلب. فرق قعيد. النفس المطمئنة هي نفسها النفس العابدة، ولا أقول تسكن القلب، بل بدقة أقول تستقر في القلب. هناك فرق بين تسكن القلب وتستقر في القلب. فهذه النفس تستقر في القلب بالضبط، في القلب من الأعلى، في وسط القلب من الأعلى وتميل للجهة اليمنى. هذه النفس تتميز به في نوم صاحبها، يعني نوم الجسم، هي تستقر في القلب. وعندما يصحى الشخص من النوم تتوزع وتنتشر على كامل عروق الجسم، يعني هي انتشارها في الجسم كله ليس كأنفس أخرى في العظام، بل هذه النفس المطمئنة عندما يقول الشخص يعني صحي من المنام وفي يقظته تنتشر في العروق، في كامل عروق الجسم. الشيء الآخر، النفس المطمئنة مطمئنة، يعني من ماذا هي مطمئنة؟ هي نفس عابدة، هي مطمئنة لقضاء الله بخيره وشره. افهموا هذه الجملة جيدا، افهموا هذه الجملة جيدا وأعيدها. الشيء الآخر، النفس المطمئنة مطمئنة من ماذا؟ عندما نقول نفس المطمئنة مطمئنة من ماذا؟ الكل يقول نفس المطمئنة. ماذا تعني بالنفس المطمئنة؟ يعني هي نفس عابدة، هي مطمئنة، هذه النفس مطمئنة لماذا؟ مطمئنة لقضاء الله بخيره وشره، قابلة خاضعة، تطمئن لأي قضاء يقدره الله عز وجل. مطمئنة لأنها مطمئنة لقضاء الله بخيره وشره، قابلة خاضعة، تطمئن لأي قضاء يقدره الله عز وجل. وبين قوسين يعني هذه النقطة بالذات لها تفصيل كبير وشرح طويل لتعرف العباد الذين لا يرضون بقضاء الله رغم ما لهم من نعم. وفيها حديث طويل مغرق القوس، يعني المحاضرة لا تتضمن التخصيص بالنفس بالضبط. نرجع للملعون سنير، يدخل القلب في نوم الشخص، والنفس المطمئنة مستقرة في القلب، هي بطبيعتها مطمئنة لا تفزع. وعندما أقول لا تفزع، هذه لا تفزع من أي مواقف يعني تقع في الدنيا، لأنها خاضعة قابلة لكل قضاء الله عز وجل. ففي الوقت الذي هذه النفس في القلب مستقرة في نوم الشخص، وهي في طبيعتها مطمئنة لا تفزع، وعندها يقين تام أنه ما يأتي هو قضاء الله، فلا تجد فيها لا فزع ولا ارتباك ولا أي شيء ولا تسخط. فيباغتها الملعون، فيباغتها الملعون سمير وبيده أوراق طلاسم مكتوبة بتعاويذ إبليس ملعون، ويقرأهم مباشرة على هذه النفس فيسحرها في عينها وفي عقلها وقلبها بين قوسين. ولا تحدث على قلب وعقل وعين، النفس ليس الجسم، النفس وليس الجسم، وأغلق القول. وهذا السحر اسمه سحر الانقياد، هذا اسمه سحر الانقياد، لتنقاد يعني هذه النفس المطمئنة لهذا الملعون السنير، وما أعطاها من سحر لتأكله وتشربه عادي. ونادرا جدا، نادرا جدا ألا تأكل نفس سحرت يعني بسحر الانقياد. ثم هذا السحر يسحر به ملعون السنير عندما يدخل إلى القلب، عندما يقابل النفس المطمئنة مباشرة يسحرها بسحر يخصها وهو سحر الانقياد. ثم يوكلها الملعون السحر المأكول والمشروب والشخص نائم. ثم يوكل هذا الملعون هذا السحر المأكول أو المشروب أو المأكول ومشروب لهذه النفس والشخص نائم، وعند استيقاظ الشخص تنتشر النفس المطمئنة في كل عروق الجسم، وبهذا ينتقل السحر المأكول المشروب لكامل الجسم، وبدايته المعدة وفم المعدة والأمعاء، ولحظتها يخرج الملعون السنير ويحيط بالقلب من الخارج ولا يخرج من الجسم أبدا، ويبقى يطعم النفس في منام الشخص بالأكل الذي هو مسحور. الآن نرجع لنقطة الملعون يعني سحرة بسحر الانقياد لهذه النفس ليزين لها الطعام ولكي تنقاد معه، في ماذا؟ في أن يسحرها وتقبل الأكل المسحر. وأقول الملعون بهذا السحر سحر عيني وعقل وقلب النفس خاصة، يعني أنت عندما تستيقظ وتتذكر أنك كنت في محل أو شارع أو بيت أو مكان وعرض عليك أكل، وخاصة ما تشتهيه، سواء هم يعرفون ما تشتهيه مثل الحلوى وغيره، فالذي رأى هذا هو نفسك المطمئنة المسحورة، وهي التي رأت، يعني هو سحر الملعون سحر عينيها، يعني هي هذه النفس لم تنتقل لذلك المكان، يعني إلى ذلك الحي أو المحل أو الشارع أو ذلك البيت، هي لم تنتقل، أو يعني ذلك المكان هي لم تنتقل أصلا، بل خيل لها بسحر الانقياد أنها في ذلك البيت أو ذلك الشارع أو ذلك الحي أو ذلك المحل أو تلك المقهى وغيره، وزين لها الطعام وأكلته مسحر أو شربت يعني شرابا مسحر، فعقلها مسحور، فهذه النفس في لحظة منامك الذي رأيت فيه ما رأته هي لم تنتقل أصلا، وكله خيال، خيال من سحر الانقياد، لأن هذه النفس نعرف بإذن الله عز وجل أنها لا تخرج من الجسم أبدا، في يقظة الشخص أو في منامه هذه النفس لا تخرج من الجسم إلا في حالة سجنوها في سجون الأبالسة، يعني الذي استيقظت واستيقظت وتذكرت أنك رأيت نفسك تأكل في المنام، فتلك نفس المطمئنة التي أكلت ولم تكن يعني لتأكل لولا أن سلطوا عليها هذه الأسحار، لولا أن سلطوا عليها هذه الأسحار، وخاصة أنا تحدث على سحرها هي وهو سحر الانقياد المسلط عليها. وأقول هناك في حالات نادرة بالفعل رغم سحرها لكن لا تأكل، وهناك من تأكل في المنام وعند الاستيقاظ من رحمة من الله عز وجل يستفرغ الشخص مباشرة، يحس بحموضه وفي الوقت الذي سيغسل وجهه أو كذا شيء، يعني يقع لغتين ويستفرغ. وهناك من يرى نفسه استفرغ في المنام بعد سماع مثلا رقية، يعني إبطال وإخراج السحر المأكول والمشروب في اليقظة والمنام التي وضعناها في القناة منذ أكثر من عامين والكثير، وثاني بهذا وقلت تلك نفسك التي أكلت في المنام الله من عليها واستفرغت الأسحار في المنام. هناك أنفس منذ سنين يعني يجددون لها السحر في منام صاحبها، لكن سبحان الله الذي خلقها هي مطمئنة، هي مطمئنة ولا تزجع أبدا، ومع سماع القرآن والرقى يعني تبطل أسحارها بأمر الله عز وجل. لكن مع وجود ملعون سنير معها فهو يجدد السحر لها بسحر الإنقياد وسحر الشخص بأسحار الأكل والشرب، ويعني تأكل نفسه ذلك السحر المأكول والمشروب في منامه. وأقول هذه النفس لا تنام أبدا، هذه النفس لا تنام أبدا حتى تسحب مع الأنفس الأخرى من الجسم عند وفاة صاحبها. هذه النفس لا تنام، ليست كجسمها صاحبها ينام، هي لا تنام أبدا، وإنما هي تخرج من هذا الجسم مع الأنفس الأخرى عند وفاة يعني صاحبها. التفصيل في هذه الأنفس وأسرارها يطول، وأصلا قررت أن أحصر نوعا ما محاضراتي فأخرج للبشر إلا ما يتضمنه موضوع المحاضرة، مثلا كهذه المحاضرة هو تفصيل وخلع الستار على السحر المأكول المشروب والمجسد في المنام، كيفيته وآليته وأطرافه وهكذا أشياء. وأقول يا من ترى نفسك في كل مرة يعني من فترة إلى فترة تأكل وتشرب أسحار في المنام، فهذا دليل أن الله عز وجل يبدل أسحارك في كل مرة، لكن الملعون يجدد. لهذا وجب هيكلة الرقية بما يتناسب مع هذا. وهنا تظهر أهمية محاضرات كشف وفضح المؤامرات والأسحار الإبليسية التجلية الخفية، سواء للمبتلين أو للرقاة أو أشباه الرقاة أو المعالجين أو الباحثين وكذلك الأطباء. فالبديهي أن هيكلة الرقية يعني أو رقية نفسك في هذا الجانب أن نتوجه الله عز وجل بإبطال سحر الإنقياد، سحر الإنقياد، إبطال سحر الإنقياد المسلط على النفس المطمئنة المستقرة في القلب، وبعدها سحب ملعون سنور من القلب أو محيط القلب إلى جحيم أو إلى واد صحيق فيه نار وعذاب وحريق أو كما تريدون الدعاء عليه. كذلك أن يؤذن الله عز وجل بإبطال السحر المأكول والمشروب ويخرجه سواء بشفاطات، وأصلا يعني سيخرج الله عز وجل يعني أكرمنا وأكرمكم الله عز وجل وأكرم ملائكته يعني يخرج عن طريق البراز والتبول، لكن لأن خروجه منكم بقتل الملعون أو إخراجه بالقتل وكذلك إبطال سحر الإنقياد هذا، فإن شاء الله لن يكون هناك تجديد للسحر أبدا. ونوصي أنه إذا قدر الله عز وجل، الله أعلم وأعلم وأجل، إذا قدر الله عز وجل وبقينا لنا لحياة أو أن وجدنا الوقت ووضعنا هذه الرقية التي تستهدف هذا الأمر بالذات، فإذا سمعت الرقية وأحسست فلا تقول أني لم أرى في المنام أني آكل وأشرب خلاص، يعني هذا يعني عنوان الرقية واضح لا أسمعه، لا تسمعه بإذن الله عز وجل، تسمع الرقية بإذن الله عز وجل لشيئين. الشيء الأول أنت لا تعرف ربما نفسك منذ سنين عديدة جدا جدا دخل إليها ملعون كهذا، ومن كثرة يعني منذ 10 سنوات 20 سنة 25 سنة وأنت تأكل السحر فلم يعني تعد تستطيع أصلا تذكر عند استيقاظك أنك في المنام كنت تأكل السحر، هذا من جهة، فهذه وقاية نستمع إليها بإذن الله عز وجل لنقطع الشك باليقين. فإذا لم يكن هناك سحر واستمعت إليها، فهنا النقطة الثانية، أنت تستمع رقية فيها دعاء لله عز وجل في ظهر غيب كل الأمة الإسلامية، وكل دعائنا في كل الرقى يعني نيتنا القلبية الله يشهد، وهي نفسها نيتنا القولية التي نقولها في الرقى. الرقى نحن نقوم بالرقية لكل الأمة الإسلامية، فإنك عند الاستماع إلى الرقية فلا تعلم أن الله عز وجل ربما بسببك وأنت تسمع تلك الرقية وعباد لم يسمعوا تلك الرقية أصلا ولا يعرفون ولا يعرفوا هذه القناة أصلا، أن الله عز وجل يمن على من يشاء فيبطل أسحارهم وتخرج منهم ملاعين وكذا أشياء. وهذا هو جهادكم في الله عز وجل، يعني من بين نقاط الجهاد الذي تجاهدونه في الله عز وجل هو الاستماع للرقى بيقين ليست لك فقط بل لكل الأمة الإسلامية. ولا تدري لا تدري كما الله عز وجل يجعلك سببا في ذلك الوقت فتبطل أسحار عباد كثيرين. فلهذا نحن ننصح إن شاء الله عندما نضع هذه الرقية إذا قدر الله، إذا وجدنا الوقت، إذا بقينا من الحياة فتستمع إلى الرقية، وإذا وجدت فيك أعراض وأنت تستمع إليها يجب أن تكررها، ليس تكررها فقط لأنه يعني لكي تبطل أسحارك ويدمر ما فيك. ربما الله عز وجل يمن عليك في أول مرة تسمع الرقية خلاص يعني يدمر الملعون ويطل السحر على نفسك وكذلك عليك أنت، لكن أنت تكررها كذلك وقاية، كذلك وقاية. نحن لا نضمن الملاعين، ربما يخرج سنور ملعون فلا يعني يبقى ملاعين آخرين يترصدون فيدخلون الجسم مرة أخرى، فنقول أنه مثل هذه الرقية يجب أن نستمع إليها على الأقل مدة أسبوع للوقاية في يعني في كل يوم إن شاء الله، يعني سواء قبل النوم أو كذلك عند الاستيقاظ أو ما شئت من وقت لن تستمع إليها. وبعد أسبوع إن شاء الله من فترة أن بقيت حي أو خرجت من الدنيا، تذكروا هذه من بين الرقى التي من فترة إلى فترة تسمعونها، يعني في الشهر مرة، في الشهرين مرة، كذلك رقى تحرير الأنفس من فترة إلى فترة، شهر أو شهرين الله أعلم، يعني من فترة إلى فترة هناك مجموعة من الرقى يجب أن تعيد الرجوع إليها والاستماع إليها بالله عز وجل. إذا استمعت إليها ولا توجد الأعراض التي كانت فيه يعني من قبل وتذكرتها وكذا فخلاص يعني الحمد لله، إذا كانت هناك أعراض يجب أن نستمع إليها. فهذه من بين الأمور التي نوصي بها. وكذلك أنا من 5 إلى 6 محاضرات أعيد التذكير بشرب منقوع الأعشاب، وقد تحدثت في هذا مرارا منذ يعني أكثر من 5 أشهر، ثم قبل 4 أشهر، ثم كذا، يعني كل مرة أذكر في هذا الأمر، عليكم بترك المشروبات الغازية وأن ترجعوا إلى الصيدلية الطبيعية ففيها الخير الكثير جدا، ففيها خير كثير جدا. فإذا أخذت دواء من صيدلية فذلك الدواء الذي أخذته مثلا مضاد حيوي مثلا ميتيسيلين أو بنسيلين أو يعني بيطلاكتامين أو غيره، فهذه كلها تجد فيها مركب واحد، تجد فيها مركب واحد، ولكن سبحان الله إذا أخذت مثلا الزنجبيل فيه 170 مركب، إذا أخذت الزنجبيل فيه 170 مركب، إذا أخذت مثلا الحلبة تجد فيها 150 مركب، إذا أخذت كذا. فلهذا أنا أنصح وأذكر عليكم بشرب منقوع الزعتر، كذلك منقوع الحلبة، كذلك منقوع الشيح. والله الذي يشهد مثلا الشيح يعني في السنوات هذه يعني الأخيرة قمت بجلسات رقاء كثيرة جدا، كنت أخرج إلى الأرياف وأخرج إلى الجبال وأخرج إلى المناطق النائية التي أريد دائما أصل إليها لأن فيها دائما سحر وهكذا أمور، فأذهب خروج الليل في سبيل الله لكي أرقيه ولكي يعني أدمر الأفكار الشيطانية ومحاربة أولئك الملاعين السحر الموجودين هناك، وكنا نقابلهم يعني مباشرة، أنا أخرج لهم مباشرة بالله عز وجل. فسبحان الله دائما في هذه المناطق يوجد فيها مثلا عشبة الشيح مثلا، ف فسبحان الله منذ تلك الفترة إلى غاية ربما أقول حوالي شهر أو أقل، فسنوات عديدة دائما الماء عندما أريد يعني أشرب ماء دائما قارورتي مقروء فيها، ولو أسماء الله الحسنى وآية الكرسي أو الفاتحة، وأضع فيها دائما ورقات من الشيح ثم أغلقها دائما، ما شربت ماء سنوات عديدة إلا وهذا الماء منقوع فيه ورقات من الشيح، ففيه خير كثير جدا. كذلك تحدثنا عن القص الهندي، كذلك بالنسبة للزنجبيل، كذلك بالنسبة للزنجبيل مع الليمون مع العسل، كل هذا فيه خير كثير بإذن الله عز وجل. الله أعلم أطلنا في هذه الجلسة، فخلاص يعني نتوقف هنا بإذن الله عز وجل، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.